الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما بعد، ندخل في الدرس الثاني ودرس كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. كل قد انتهينا من عذاب القبر والمسائل التي فيه، توقفنا عند قراءة الأحاديث الخاصة بأجال عذاب القبر والقليب، ذكر القليب القليب بدر. سنكمل القراءة فيه ثم ندخل في باب الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودنا يا فضل الإسلام هذا مع كتاب السنة الإمام ابن عاصم، أسأل الله جل وعلا أن يسره لنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال مسند الله في عذاب القبر عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة سلبتنا في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا من عذاب النار، تعوذوا من عذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وعن مسلم بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في الصلاة من عذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وعن أم مبشر قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار فيه قبورهم قد ماتوا في الجاهلية. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: استعيذ بالله من عذاب القبر. قالت: فقلت: يا رسول الله، والقبر عذاب؟ قال: إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. وعن أم خالد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا نشق في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وروى في عذاب القبر زيد بن ثابت وأبو أيوب وعلي وأبو هريرة وأنس وعثمان بن العاص وأبو بكر وابن عباس أبي العاص وعثمان ابن أبي العاص وأبو بكر وابن عباس وعائشة وأسماء وأم خالد وأبو رافع وجابر، كل هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: وصحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعاذته من عذاب القبر وتعوذه منه، وثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستعاذة والتعوذ منه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستبتلى في قبورها، وهي أخبار ثابتة توجب العلم وتنفي الريب والشك. والله نسأل أن يعيدنا. الريبة مكسر الراء الريبة هو عندنا حضرتك فيها يعني في الأخير؟ لا، الريبة بس فتحة تمام، مش الريب يعني، مكسر الراء وتنفي الريبة والشك. والله نسأل أن يعيدنا من عذاب في قبورنا، وأن يجعلها علينا رياضا خضراء تنور لنا فيها. باب في ذكر القريب قريب بدر. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على القريب الذي فيه أبو جهل وأصحابه ببدر بعد قتلهم بثلاث ليال، فنادى: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعدتم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فخرج من أصحابه من شاء الله أن يخرج، فقالوا: يا رسول الله، تناجي أقواما قد جيفوا منذ ثلاث فقال: ما أنتم لأسمع، وفي رواية بأسمع لما أقول منهم، إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببدر إذ سمعه المسلمون وهو ينادي: يا أبا جهل بن هشام. ثم ذكر مثل حديث الشافعي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن ابن عمر قال: قال أناس للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه يوم بدر وهو ينادي: يا أصحاب القليب، يا رسول الله، أتنادي أناسا أمواتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. هو أنت في رواية تركتها في 82 داش هو مثله. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقط. دي 82 دي 83 عن ابن عمر. تكرار في 82 على شرط شيخي. هو فيش ناس صحيحة على شرط الشيخين أيضا بس ما طب ما فيش بعد تابعه قتادة عن أنس إخراج البخاري ومسلم وزاد هو والبخاري قال قتادة أحياهم الله له. طبعا عندي هنا إسناد صحيح على شرط الشيخين أيضا قلت فهذه أربع طرق ساقها المصنف عن حميد. أكمل بقى اللي تحتيها. في قول القتادة عند البخاري نريده هذا. طيب أنا وقصب تحته وأنا وقد تابعه قتادة عن أنس تحته. نعم. قال قتادة: أحياهم الله له حتى أسمعهم قولي توبيخا وتصغيرا ونقمه. حتى أسمعهم قوله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. وتابعه أيضا ثابت عنه بس وندم وندما مش ندام عندك ندم وندما ندما وحسرة وندما. وتابعه أيضا ثابت عنه. وعن ابن عمر قال رضي الله عنه قال: قال أناس النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه يوم بدر وهو ينادي: يا أصحاب القليب، يا رسول الله، أتنادي أناسا أمواتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم لأسمع لما أقول منه. وعن عمرو بن ميمون قال: كنا عند عبد الله بن مسعود في بيت المال قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب قليب بدر فقال: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله، هل يسمعون؟ قال: ما أنتم لأسمع لما أقول منهم، ولكنهم اليوم لا يجيبون. قال أبو بكر: والأخبار التي في قليب بدر ونداء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، وما أخبر إنهم يسمعون كلامه، أخبار ثابتة توجب العلم والمحاسبة، فيه أخبار كثيرة قد أثبتناها في مواضيعها. وعن أم المؤمنين تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير فقلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها، ومن نوقش الحساب هلك. وعن ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب بعمله هلك. باب الإيمان بالبعث. طيب هذا الجزء احنا كنا تكلمنا عنه من قبل اخر المحاضره مساله القبر وعذاب القبر وبينا بانه لا بد للمرء ان يموت وان الله عز وجل قد بين انك ميت وانه ميتون وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خطب في الناس وقال ذات مره فانه قال فان عبدا من عباد الله قد خيره الله عز وجل بين الدنيا والاخره فاختار الاخره فبكى ابو بكر رضي الله عنه ففهم أن هذه إشارة لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد بينا بأنه عذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت وهذا قد فصلنا فيه القول وآيات الملكان يأتيان العبد يسألانه من ربك ومن دينك وما تقول فيه من بعث فيكم فالمؤمن ينطق لسانه بالقول الصحيح والجواب الصحيح كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وأما الكافر يأتيه الملكان أزرقان أسودان ويسألانه أيضا نفس السؤال فيقول ها وإلى ما جاء في الحديث فهذا يثبت عند السؤال والثاني الكافر لا يثبت عند السؤال. وقد بينا بعد ذلك بأن عذاب القبر أو نعيمه يكون إما على الروح هي الأصالة، أو على البدن، أو على الروح والبدن. وقلنا أن في الدنيا الأمر على ثلاث: الأصل في العذاب في الدنيا أو الابتلاء يكون على البدن، والأقل في الروح. وأما النقيض في الآخرة فإن البدن والروح في نعيم البدن. وأما في البرزخ أو في القبر هذا هو عكس الدنيا. الدنيا نقول فيها بأن العذاب أو النعيم غالبا يكون على البدن والروح تابع، أما في القبر فالأصل فيه على الروح والبدن تابع. وإن كان أثبتنا بأن طار على الروح وطار على البدن، الروح فقط وطار على الروح والبدن، وقد يكون على البدن أيضا. وهذا قد بيناه من قبل، هذا ملخص ما تكلمنا عنه فيه. هو ذكر بعد ذلك باب قليل بدر، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليل بدر، على الذين قد قتلوا من صناديد قريش في بدر، وقف وكلمهم. والايات بيان الحديث بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان الصحابه قالوا يعني انت تكلم اناس اموات، لان الاصل، وهذا الذي نبينه، الاصل عدم سماع الموت. مساله خلافيه، نعم هي مساله خلافيه نقول، لكنها الراجع في ذلك هو قول ما جاء في قول الله عز وجل: انك لا تسمع الموتى، هي ايه. والايه الثانيه: وما انت بمسمع من في القبور. فالاصل عدم سماع الموت، وهذا الذي بينته عائشه رضي الله عنها ومن معها في هذا المذهب. وان كان قضيه قليب بدر هي قضيه خاصه ليست قضيه عامه، الاصل بانهم ان الموت لا يسمعون، لكن الله عز وجل شاء ان يسمع اهل قليب بدر ما وبخوا به النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عليهم واحد واحد من الذين قتلوا في بدر من صناديد قريش. اذا هي قضيه خاصه لا عموما، لكن نقول الاصل لان الموت لا يسمعون، لكن جاءت بعض المواطن يسمع فيها الموت. هذه القضية. وأيضا بعد أن يدفن الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعال مشيعيه بعد أن ينصرف، وهذه أيضا مسألة خاصة أو كل مستثناء من الأصل وعدم السماع. وليش قلنا الأصل؟ إن الآيات محكمات: إنك لا تسمع الموتى وما أتى بوسع من في القبور. وجاءت الأحاديث أثبتت في بعض المواطن إن هناك قد يسمع، منها قليل بدر، ومنها عندما يشيع المرء فيسمع قرع انصراف قرع نعال من يشيعونه. فأثبتنا ما جاء الأصل فيه بالملح، وأثبتنا ما جاء فيه بالاستثناء، وهذا جمع بين الأدلة حسن عن ترجيح أحدهما وإهمال الآخر، والعمل بالأعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فنقول الأصل أن الموت لا يسمعون. طبعا هذه متفرع عليها أمور بيناها في أمور أخرى في العقيدة، بأن من يريد أن يسمعون سماع الموتى من غير أهل السنة يريدون أن يبينوا مناجاة الموتى وسؤالهم، وذلك من أعمال القبور، أهل القبور والتصوف الذين يأتون إلى الأموات والأولياء ويريدون أن يتكلمون معهم بحجة أنهم يسمعون ولهم شفاعة عند الله، وإلى غير ذلك قد بيناه في الشفاعة ويرجع لها في دروس الشفاعة. هذا الختام كان لحديث عذاب القبر والقليب. ايضا فيها بعض الفوائد كنا ما ادري كنا قلناها ام لا، بس انا اجمل، اخذنا وقت اسبوعين تقريبا توقف، فقلنا بان الاصل اجساد الانبياء لا تبلى في القبور، و كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه، وفيها خلق ادم، وفيها قبض، وفيه نفخه، وفيه صعقه، فاكثروا علي من الصلاه فيه فإن صلاتكم معروضة علي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن هذا استثناء، أن أجساد الأنبياء لا تؤكل، الأرض قد حرم الله عز وجل عليها ذلك أيضا. ومن أيضا الورود على النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان عربك حتما مقضيا. فقلنا هنا لابد أن كل الصراط على متن جهنم، وكل لابد سيرد، كل سيرد، لكن الكافر سيقع في الأول والمنافق بعد ذلك، ثم المسلم سيرد على النار على الصراط، والصراط فوق ظهرين جهنم، ويمر حسب ما يكتب الله عز وجل له مروره بأعماله في الدنيا، ورحمة الله يوفقه كالريح والجويد الريح والخيل وإلى غير ذلك، ومن كان زحفا إلى غير من ذلك، لأن كل سيمر على متن جهنم عن طريق الصراط، والناس درجات في ذلك. في أيضا طرد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شهداء أحد يقدمون، وفيه أيضا شهداء بدر آسف يقدمون أولا، والحديبية، بيعة الرضوان، وهذه كلها قد جاءت فيها من الفوائد. أيضا في أن المؤمن يرث المؤمن الكافر مقعده من الجنة، والكافر لأنه يرى مقعده من النار، ولا المؤمن ويكون له مقعده من الجنة أيضا، والمؤمن يرث هذا المقعد كما الكافر لا يرث المقعد المؤمن في العكس. في جاءت أيضا الصلاة في القبر في أحد الأحاديث، لأنه في موسى عليه السلام الصلاة في القبر، وقلنا لهذه كمن مات على شيء يعني بؤس عليه، بعض العلم يستدلون على جواز ذلك، وبعض يقول إنها خاصة بموسى لأنه جاء الأثر رؤيا موسى يصلي في قبره عليه السلام. فبعض قال إن يستدل بذلك إنه قد يكون المرء عبادة في قبره، وإن كان المسألة قد تكون خاصة أيضا. وهذا يستدل على من عاش على شيء مات عليه أيضا. ثم الاستعادة لا تكون إلا بالله، إنها عبادة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر. وهذه كما قلنا أي عبادة ثبت في الشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيدا وصرفها لغير الله تكون شركا. فلما كانت الاستعادة عبادة لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأمر الله عز وجل بها، فكانت الاستعادة لا تكون إلا بالله، وهذا التوحيد في ذلك أيضا، حتى الاستعادة من عذاب القبر تكون لله عز وجل. أيضا في جواز الدعاء على الأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه، لكن الكفار الذين ماتوا على الكفر والله أعلم في ذلك، للنبي دعا عليه في ذلك أيضا. طيب في أن أعظم شيء في الدنيا أن يموت المرء على التوحيد، لأن سؤال القبر قائم على التوحيد، كل سؤال القبر قائم على التوحيد، فعظم شأن التوحيد، وأن المرء يحرص كل الحرص على أن يموت على توحيد الله عز وجل أيضا. وأن من يسأل في القبر ينقسم إلى قسمين، إما مؤمن مخلص موفق للإجابة فيبشر برحمة الله عز وجل وجنته، وإما غير مؤمن فيضل عن الجواب فيبشر بعذاب الله وسوء العاقبة، نعوذ بالله من ذلك. مجمل الأسئلة حتى ندخل في فوائد ندخل ذنب من البعث. قال المصنف باب الإمام بالبعث. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالأرض شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني الله بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وعن ابن الديلمي قال: كنا ثالث ثلاثة نخدم معاذ بن جبل، فلما حضر قلنا له: يرحمك الله، إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم، فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، وما ساعة الكذب هذه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بثلاث، أن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور. قال ابن سيرين: فأنا نسيت، إما قال دخل الجنة، وإما قال نجا من النار. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء. وعن خباب رضي الله عنه قال: كان لي على العاص ابن وائل السهمي حق، فأتيته أتغاضاه، ثم ذكر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجل الذنب، منه ينبت ويرسل الماء الله ماء الحياة فينبتون به نبات الخضر، حتى إذا أخرجت الأجساد أكثر الله الأرواح، وكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرد، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الإيمان بالبعث. والإيمان بالبعث الذي هو يوم القيامة هذا إيمان به واجب، هذا من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. ويجب الإيمان بالبعث، والبعث المقصود به هو يوم القيامة، وأن الله سيبعث من في القبور ويسوقهم إلى المحشر للعرض الأكبر والحساب والجزاء. ووقوع البعث من القبور قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز وأقام عليه، أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل على ذلك ومن الكتاب، وأيضا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين الاستدلال على إثبات الإيمان بالبعث، بل رد الله عز وجل عن منكر البعث في القرآن. وقد أخبرت عنه يعني جميع الأنبياء بمسألة البعث، وكل الأنبياء السابقين وأمم الأنبياء قد أخبروا بالبعث، بل طلبت الأنبياء المنمعة من الأمم أن يؤمنوا بالإيمان به. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء وكان قد بعث بين الساعه كهاتين، هو والساعه كهاتين. فجاء التفصيل في ايمان البعث في الاخره في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، دي اكثر ما جاءت فيه من الامم السابقه. والقيامة الكبرى قد ثبت أنها قد خطب بها الأنبياء وخاطب الأنبياء بها أقوامهم، من آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. قد أخبر الله عز وجل آدم حين أهبط آدم بالقيامة، قال: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نعم. وقال ولما قال إبليس اللعين قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأخبر الله عز وجل آدم وأخبر إبليس بذلك أيضا. وقال نوح عليه السلام لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام أيضا: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأيضا موسى عليه السلام قال لقومه كما أخبر الله عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. آيات في سورة طه في ذلك. بل قال موسى في دعائه: ربنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن هدنا إليك. فأخبر الله عز وجل أن الكفار إذا أدخلوا النار أيضا يقرون أن رسلهم أنذرتهم بهذا اليوم، كما في قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذا حتى الكفار يخبر الله عز وجل بأنهم يقروا يوم القيامة بأن الرسل قد أخبرتهم عن يوم القيامة. إذا جميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل أن الموت يقومون من قبورهم إذا نفخ في الصور، قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأيضا قال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقد كذب الكفار البعث، وما أمن الكفار قريش وغيرهم قد كذبوا بالبعث، قال تعالى عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين الله عز وجل الحكمة ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله عز وجل أخبر عن المشركين بل هم أقسموا، بل حلفوا أو حلفوا بأقسموا بالله جاهد أيمانهم، أي اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان أن الله لا يبعث من يموت. والله عز وجل استبعدوا أن يكون ذلك يحدث. والله عز وجل كذبوا وهم كذبوا الرسل في إخبارهم، لأن الرسل أخبرت من قبله وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا، بل حلفوا على نقيض ذلك. والله عز وجل بين وكذبهم على ذلك، قال: بلى يعني سيكون، لابد أنكم ستبعثون، بلى وعدا عليه حقا، يعني إذا لابد منه أنكم ستبعثون يوم القيامة. ثم بين الحكمة وقال: أولا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني أكثر الناس سيخالفون الرسل في ذلك. ثم بين الله الحكمة في الميعاد هذا ليبين لهم الذي يختلفون فيه. يعني الله عز وجل ما الحكمة من قيام الأجساد والبعث يوم التناد؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. وهذا من تمام عدل الله، حكمة الله اقتضت أنه لابد للناس أن يقوموا بعد ذلك، وأن الله يحاسب من أحسن في الدنيا فله الحسنى ومن أساء فعليه السوء بذلك. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم وأقسامهم أنهم لن يبعثوا بعد ذلك. فالله عز وجل بيّن كذبهم وبيّن الحكمة في قيامهم يوم الساعة ليحاسب الله عز وجل الناس جميعا. وقال للزبانية: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم بيّن الله عز وجل في هذه الآيات أيضا قدرته معه، وأنه لا يعجز شيء في السماء ولا في الأرض، كما قال تعالى إنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والمعاد من الأشياء، المعاد من الأشياء إذا أراد شيئا، والمعاد والعودة مرة أخرى من الأشياء التي أرادها الله عز وجل. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني تبين أن هذا لا يعجز الله عز وجل في شيء، كما خلق الخلق أول مرة فيعيدهم بعد ذلك، يعيد ذلك، إنما قولنا لشيء إذا أردناه ونقول له كن فيكون. فقد ذكر ان ابي حاتم في حديث الحسن بن محمد بن الصباح الى روايته الى انه سمع بسنده الى ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبني ابن ادم ولم يكن ينبغي له ان يسبني وكذبني ولم قال تعالى وكذبني ولم يكن ينبغي له ان يكذبني. فاما تكذيبه فقال ذكر قول الله عز وجل واقسموا بالله جاهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. ثم قال وقلت بلى وعدا علي حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون. واما سبه اياه فقال ان الله ثالث ثلاث اعوذ بالله من ذلك. قلت قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فهذا بين الله عز وجل اثبات ذلك وبين ما كان ما قاله الكفار. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ينزل الله عز وجل من السماء ماء كيف يكون الميعاد وكيف يقوم الناس فينبتون كما ينبت البقر وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظيم واحد وهو عجب الذنب من يركب الخلق يوم القيامة. آخر شيء يبدأ هي القطعة الصلب التي تحت الصلب أو هي العظيم يعني من العظم وهذه قد تكون صغيرة تبقى حتى لو بلى الجسد كله في القبر تظل هذه. وهذا من عجب وقدرة الله عز وجل يركب الله عز وجل منها المرأة بعد ذلك يوم القيامة. إن في الإنسان كما جاء في رواية مسلم عظما لا تأكل الأرض أبدا منه يركب الخلق يوم القيامة. قالوا أي عظم يا رسول الله؟ قال عجب الذنب وهو العظم الحديد اللي بيكون في أسفل الصلب هذا الذي يبقى ثم يركب الله عز وجل منه الناس جميعا يوم القيامة أيضا. وقد استبعد كما قلنا الكفار إعادة الناس مرة أخرى يعني هم تكلموا عن البعث وتكلموا أنكروا البعث والنشور. فأمر الله عز وجل النبي أن يقسم على وقوعه كما قال قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم عالم الغيب ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمت بما عملتم وذلك على الله يسير. كل هذه رد على قول الكفار أثبته الله عز وجل في الكتاب وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. كل هذه تبين أن البعث حتما لابد أن سيكون وأن من كذب سيأتيهم العذاب على هذا التكذيب. وقد ذم الله عز وجل المكذبين بالبعث قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. إذا كل الذي كذب بالبعث ولقاء الله وصفهم الله عز وجل بالخسران. قال تعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قال تعالى ويوم نحشرهم يوما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. رد الله عز وجل عليه قال كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذا كله البعث. البعث هو إحياء الله عز وجل الموت وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة. وسمي يوم الميعاد لأنه يعاد الناس تعاد الأرواح إلى الأبدان بعد الموت تعاد الروح إلى البدن مرة أخرى. وهذا هو مقصود البعث يوم الميعاد وهو قيام الأرواح والأجساد يوم القيامة. وقلنا بأن هذا ثابت بالكتاب وثابت بالسنة. فالله عز وجل يبعث جميع الخلق الإنس والجن. وهناك نزاع في حشر البهائم هل البهائم تحشر أم لا. اتفاق على أن الجن والإنس يحشرون. ابن عباس نازع رضي الله عنهما في ذلك والراجح أنهم يحشرون. الراجح أنهم يحشرون. قال تعالى وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى لتؤدن الحقوق قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادر الشاة الجرحاء من الشاة القرناء. إذن هنا مآل الجن والإنس أن الله عز وجل قد كلفهم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما البهائم غير مكلفين ذلك الله عز وجل لما يبعثهم يوم القيامة يكون تراب. وكذلك الكافر سيقاس على البهائم سيكون مثلهم ترابا بعد ذلك. قال تعالى أولا على البهائم ما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثله ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. اذا في حشر وهم امم. اذا هم امم فلهم احكام الامم، لكن الفارق انهم غير مكلفين، والجن والانس قد كلفوا. لذلك لما ياتي يوم القيامه سيكون على هيئه التراب. والله قد بين الكافر يكون قلبها، بل هو اشد. ان اعتذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. اذا كان الكافر ترابا فالبهائم ايضا سيكونون محشرون يكونون تراب. الايمان بالبعث هو ان تكون اليقين الجازم. هنا معنى الايمان، لان قلنا الايمان بالبعث من ركن من اركان الايمان، لابد لا يصح الايمان الا به. اليقين الجازم التي لا يتطرق اليه شك، لان الله تعالى سوف يبعث الخلائق بعد موتهم عند قيام الساعه. ليش قلنا ذلك؟ قال تعالى يا الناس ان كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرض ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات في سورة الحج. الله عز وجل كما قال ابن كثير في تفسيرها قال ذكر الله عز وجل المخالف للبعث المنكر للميعاد، فذكر الله عز وجل دليلا على قدرته. فانظر ذكر مراحل من الخلق الجنين إلى أن يموت، وهذا البيان على قدرة الله عز وجل، وهذا يشاهده المرء ثم وهذا يبين ان الذي فعل ذلك او الذي خلق ذلك قادر على ان يحيي ذلك. ثم قال يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، يعني في شك، وهذا الذي لا بد ان لا يكون، لابد انك يقين جازم بالبعث وهو الميعاد وقيام الارواح والاجساد يوم القيامه. قال فان خلقناكم من تراب، الى الايات التي قد بيناها، وان الله يبعث من في القبور، يعني يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما ويوجدهم بعد العدم أيضا. ولذلك كان عدم الإيمان بالبعث كفرا بالله عز وجل، وهذا حكم الذي لا يؤمن بالبعث أنه كافر بالله عز وجل. أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومنكره خارج عن الإسلام، وقد أجمع على ذلك المسلمون على ذلك سلفا وخلفا. قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأيضا كما جاء في سورة هذه كانت في سورة الرعد، وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا في خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقال تعالى كما جاءت الآيات وأقسموا بالله جهد أيمانهم فبينها حتى ما نعيدها مرة أخرى في آيات سورة النحل. وكما قال ابن عبد البر نقل أجمع المسلمون على أن من أنكر بالبعث لا إيمان له ولا شهادة له، هذا يعد كافرا. وهذا لأن الآيات متواترات محكمات في القرآن والأحاديث جاءت في السنة على وجوب الإيمان بالبعث. لذلك من قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الأباد في الأشخاص وتعذيبها وتنعيمها ومن أنكر البعث والحساب، كل هذا جاء كافر بإجماع النص عليه وإجماع أهل الأمة، وهذا متواتر. ونقل الإجماع ليس ابن عبد البر فقط بل ابن تيمية أيضا نقل ذلك، وقال بأن الطوائف من الكفار والمشركين ينكرون الميعاد بالكلية، فلا يقرون لا بعودة الأرواح بالميعاد ولا بعاد الأرواح ولا الأجساد. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد، ورد على الكافرين والمنكرين بشيء من ذلك بيانا في غاية التمام والكمال كما جاء في مجموع الفتاوى. هذا حكم واضح عند أهل السنة والجماعة بل عند المسلمين بكفر من أنكر البعث، لأن إنكار البعث يناقض الإيمان، هو تعطيل. وأنا أريد بقى معنا كل الآن إنكار البعث من أين وجهه؟ طبعا خلاص بيان أنه ثابت بالكتاب والسنة، لكن هو انتقاص من الله عز وجل. من أنكر البعث قد انتقص من الله عز وجل، وكيف انتقص؟ قلت من أنكر ببعث خلاص حكمه واضح بالكفر، لكنه سبيله أيضا بأنه إنكار، أنه انتقاص من الله عز وجل. كيف الانتقاص؟ قدرة الله عز وجل. يعني أي باب؟ نعم ماشي بس يقول لو قلنا تعطيل لأسماء الله عز وجل، تعطيل لصفات الله عز وجل، تعطيل لقدرة الله عز وجل، تعطيل لحكمة الله عز وجل، لأن الله يبعث الناس بعد موتهم ليقضي بينهم. فإذا كانوا فيما كانوا فيه يختلفون كما جاءت في آية سورة الأنعام، ويقتص للمظلوم ممن ظلمه ويجازي المحسن على إحسانه، فهذا طعن، والمسيء على إساءته، فكل هذا طعن. الله عز وجل أتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن هنا نقول إن هذا طعن في حكمة الله، في صفات الله، في أسماء الله، تعطيل لأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله أيضا، لأنه جمال كمال ملك الله عز وجل وكونه سبحانه وتعالى هو الحق، وكونه لا إله إلا هو، وكونه رب العرش استلزم ربوبيته لكل ما هو دونه، مبطلا لذلك الظن الباطل والحكم الكاذب. حكمه وملكه يستلزم أمره ونهيه، ويستلزم ثوابه وعقابه، يستلزم إرسال رسله وإنزال الكتب وبعث الميعاد. فكل من أنكر الميعاد أنكر ذلك بالكلية، فانتقص من الله عز وجل في باب أسمائه وصفاته وأفعاله أيضا، ولم يثبت له الملك الحق في ذلك، وكان منكرا، فذلك كان كافرا. وهذا وإن قرب أن العالم بصانع العالم من الله عز وجل والصانع كما يقولون، لكنه لما أنكر البعث فذلك أنكر قدح في الله عز وجل. وكما قلنا أن الأدلة في إثباته من القرآن الكريم قد بيناها في أكثر من آية حتى ما نعيدها مرة أخرى، لكن وأيضا كما جاءت السنة بذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في أكثر من حديث بأنه قد بأن بالبعث بعد ذلك، والآيات في ذلك صريحة في ذلك. نقول هنا بعد ذلك من الحديث، يعني نأخذ حديث لقال أبو هريرة شتمني ابن آدم أو سبني حتى ما أعيد مرة أخرى أيضا، وحديث الذي ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عباس عند العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء، أو ليس الذكر لم يذكر المؤلف، ففتته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذه بعد أن أرم، أو بعد بعدما أرم، أو أرم بعدما أرم، أيحيي الله عز وجل هذا بعدما أرم، أي بعدما يبلى، الله يحيي مرة أخرى. العاص بن وائل قال ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين في ذلك أيضا، وهذه من السنة. وأيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، الله وحده ولا شريك له، وأني رسول الله، والبعث بعد الموت، والقدر. وهذا الذي ذكره المؤلف في الباب الذي قرأناه الآن. الأدلة كثيرة من القرآن والأحاديث النبوية على الإيمان بالبعث بعد الموت، والعقل السليم والفطرة السليمة أيضا يضاف إلى ذلك بعد الكتاب والسنة. أيضا الفطرة والعقل السليم تدل على الإيمان بالبعث بعد الموت والمعاد بعد الموت. هذا القادر على الخلق، ما الذي يعيقه ويمنعه أن يعيده مرة أخرى؟ العقل بيقول الذي خلق من العدم وثم قدر الموت، ما الذي يمنعه أن يعيد الخلق؟ بقى العادة أسهل علي وأهون من بدايتي أصالة. فنقول هنا العقل والفطرة السليمة تدل على ذلك، بل الذي انتكس عنه العقل والفطرة هو الذي أنكر الإيمان بالبعث أيضا. وفيه أيضا نقول هنا أيضا بأن الحياة الدنيا هي ليست نهاية المطاف، والموت لا يعد قبل انتقالا فقط من حياة إلى حياة. عندنا حياة الدنيا حياة البرزخ ثم الحياة الآخرة، وهي الحياة الخالدة بعد ذلك أيضا. فالمرء ينتقل من حياة فانية إلى حياة باقية. والإشكال عند الكفار لما أنكروا أنهم لم يتصوروا أنه إعادة الأجسام بعد الموت، بعد أن تصير ترابا وعظاما، يعني كيف يبعث الإنسان؟ وهذا الذي قاله العاص بن وائل للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يبعث بعد أن يكون ترابا وعظاما أن يرجع مرة أخرى ذلك أيضا. والله عز وجل قد بين ذلك: أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات في ذلك في سورة ياسين التي ردت على العاص بن وائل. فإذا أثبتنا البعث بالكتاب وبالسنة وبالفطرة وبالعقل السليم، ثم نأتي إلى تسمية يوم القيامة. هذا اليوم اختلف في تسميته، يعني جاءت الأسماء كثيرة لهذا اليوم، يوم المعاد، يوم القيامة إلى غير ذلك. فنحتاج نبين الآيات التي قد جاءت في تسمية هذا اليوم هو يوم القيامة، وقيل أنه يسمى يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وقيل أيضا لوجود أمور الحشر والوقوف، وقيل لقيام الناس لرب العالمين فسمي يوم القيامة لذلك، كما روى مسلم في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه، في العرق إلى نصف الأذنيه. وأيضا قيل بأنه كما قال النبي سلم في يوم في قوله: يوم كان مقداره 50,000 عاما، فقالوا: ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف من صلاة مكتوبة. نسأل الله ذلك، يخفف عن المؤمن حتى يكون أخف من صلاة مكتوبة. وأيضا بعد قال: ثم يوم القيامة لقيام الملائكة، لقيام الملائكة والروح فيه صفا صفا، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا في سورة النبأ، فسمي ذلك بالقيام، الملائكة تكون صفا في ذلك أيضا. وما جاء في حديث أبو هريرة عند ما أخرجه الشيخان: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، وفي رواية 70 عاما أيضا. وفي حديث مسلم: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس فيكونوا في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. وقد حذر الله عز وجل من هذا اليوم وسماه أيضا يوم الساعة، أو يعني قيام الساعة. قال تعالى: يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. وأيضا سمي يوم الآزفة، قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. إذن سمي هذا اليوم بالآزفة أيضا. وهو الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأيضا سمي بالساعة. اقترب للناس حسابهم، يوم الحساب سمي بيوم الحساب أيضا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه أيضا. قال: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. وأيضا جاء أيضا اليوم الذي لا تتقلب، الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، رجال لا تهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأيضا قال تعالى عنهم: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الفزع وشدة الأحوال التي في هذا اليوم أيضا، وهو اليوم الذي تشخص فيه الأبصار. قال تعالى: إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. وأيضا هو اليوم الذي يوم العبوس القمطرير، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. قال ابن عباس: عبوسا أي ضيقا، قمطريرا أي طويلا، يوما ضيقا طويلا. هذه كلها من أسماء يوم القيامة. وهو أيضا الساعة، إن الساعة آتية لا ريب فيها، قال الله عز وجل. إذن هو يوم الساعة أيضا، كائنة لا شك فيها ولا مرية في ذلك أيضا. وكل هذه هي أسماء ليوم القيامة كما قلنا. قال تعالى: في الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اختلف المفسرين أهل التفسير في كأنك حفي عنها، ما المقصود بذلك؟ هم سألوا عن الساعة وكأنهم استبعادا لوقوعها، لا لن تقع، وتكذيبا لوجودها اولا. بعضهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ايضا ويقولون مات هذا الوعد ان كنتم صادقين، يعني كانهم مات هذه الساعه يسالونك عنها. وقال عنهم الله عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد. ولذلك قال عنها الله عز وجل قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. هم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانك حفي عنها، وكانك حفي عنها تكلم فيها بعض اهل العلم، قالوا بانك حفي عنها معناها ان بعضهم قال بان قريش كانت تسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكانتهم عنده، يعني هم اقرباء لهم، فظنوا بان قربهم منه انه سيحتفي بهم او انه حفي بهم فسيخبرهم عن الموعد. هذا احد التفاسير، فكانهم سالوه. والتفسير الثاني هو الاوجه الاصح، كانك حفي عنها كانك عالم بها، فكانك تعلم بوقتها. والله عز وجل رددت تفسير هذا التفسير، هذه المساله مساله تنوع لا انكار فيه. فكان هنا ان الله بين قال تعالى انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو، فهذا العلم الساعه لا احد يعلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بذلك، بل اختص الله عز وجل بعلم الساعه له. ثم قال لا تاتيكم الا بغته، اذا الساعه لا تاتي الا بغته، يعني يبغتهم قيامهم تاتيهم على الغفله ايضا، والعجب تاتيهم على الغفله مع ان فيها علامات وامارات، لكن نعم يوم تاتي ستكون غفله ايضا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لا تقوم الساعه تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت فراها الناس امنوا اجمعون، فذلك حين لا ينفع نفس ايمانها ولم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. ولا تقومن الساعه، انظروا وقد نشر الرجلان ثوبهما، يبيعان ويشتران، يعني كل واحد طلع ثوبه يبيع ويشتري، البيع شغال، فلا يتباينعه ولا يطويانه، يعني لا يلحقوا يبيعوا ولا يلحقوا يطوي، الساعه ستكون قامت في هذه اللحظه. قال ولا تقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني لسه حلب اللبن من اللقحه البقره او الماشيه التي ذات لبن فلا يستطيع ان يرفعه ويشربه، فكان هذا الوقت هو لم ينتبه، يعني انظروا هي لها علامات، لكن الوقت ما تاتي هذه اللحظات التي ستاتي فيها حتى اللي موجودين وقتها لم يستطيعوا ان ينتبهوا لقدومها ايضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى ايضا ولا تقومن الساعه وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، يعني واحد قاعد لسه بيجهز الحوض للزرع ما يلحقش لسه يسقي، يفتح الماء ليسقي. ولا تقومن الساعه والرجل قد رفع اكلته الى فيه فلا يطعمها، يعني انظر رفع اللقمه الى فيه فلا يطعم، نعوذ بالله ان ندرك هذا الوقت، ان لا تقوم الساعه على شرار الخلق، لكن المقصود ان معناها علامات، لكن وقت لحظات ما ستقوم ما انتبه الناس ايضا الى قيامها، بدليل ان ده بيراد ان يشرب اللبن، وهذا يريد ان يبيع، وهذا يريد ان ياكل اللقمه، وهذا ستقوم عليهم بذلك ايضا. لذلك لما جاء جبريل عليه السلام في سورة الأعرابي في حديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أمر دينهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وسأل عن الساعة، فقال إيش النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها أعلم من السائل، لأن الله عز وجل قد بيّن ذلك، قال إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، ولما حاولت قريش أن تسأله لم يستطع أن يجيبهم فيها، ولما سئل عن أشراط الساعة قال لك خمس لا يعلمهن إلا الله، ومن هذا هذه الخمس الذي بيناه أيضا. لذلك الأصل في ذلك أن المرء ما يكسب، للأسف الناس الآن ليل نهار قعد تعد علامات الساعة، ما أدري لماذا تعدون علامات الساعة، الآن إحنا لما تأتي بقول الغيبيات إحنا نؤمن ونقر بها ونعلم نتعلمها، لكن أننا كل يوم نبحث عن علامات الساعة وقعت أم لم تقع أو تأتي أم لم تقع، فهذا الذي ليس معكم من هدي السلف. العربي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها، يعني على نفس طريقته هو بيقول بنادي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ها، يعني هكذا على نحو، قال متى الساعة، يسأل متى الساعة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها، يعني مش متى الساعة، هو أنت ماذا أعددت للساعة، لأن هنشغل بعلامات وأمارات الساعة لماذا الآن، إحنا علينا الإيمان بالساعة وأنها ستأتي، فقال ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها، قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. حتى قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. فقال أنس: وأنا أحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره. نسأل ونحن أيضا نقول كما قال أنس فنفرح بهذا الحديث. لن نصل إلى ما وصل هؤلاء القوم بأعمالهم أبدا، لكننا قد نصل إليهم بحبنا لهم، بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بحبنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحشرنا الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. ذلك المرء، لذلك كل الذين يبغضون الصحابة هم بعيدون كل البعد عن مرافقتهم في الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذه متواترة الروايات في ذلك: المرء مع من أحب. فلينظر كل منا من يحب ومن الذي يحبه. ولا بد أن الإنسان يسعى إلى حب الصالحين وحب العلماء وحب أهل الفضل وحب أهل الخير وحب الأنبياء جميعا وحب صحابة الأنبياء جميعا ومن كانوا معهم. فذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما سأله الرجل متى الساعة ما لم يخبره، قال إذا سئل كان يرشد إلى الأهم، يرشد إلى الذي يفيد الناس، يرشد إلى الخير ويعلمه ذلك، والأهم والاستعداد لقوله. فأنت بدل ما ليل نهار قاعد تبحث عن الذهب اللي طلع عند الفرات ومش عارف وين اللي مسك فين وطلع ايه والعلامات وتقعد تعدد، لا حرج ان احنا نذكر الاحاديث ونتعلمها لنتعلمها، هذا دين وهذا من الايمان بالبعث والايمان بقيام الساعه، انك تعلم العلامات كما بين النبي ما ذكرها الا ليعلمنا اياها. لكن الاهم من ذلك ان تعد نفسك، فساعتك ستقوم بموتك، انت لن تقترب من ذلك، ساعتك ستقوم بموتك أيضا. لذلك لما جاء في الحديث مسلم، وأنا أشكل عليكم مشكلة في الحديث القادم، سأكون أمنع رواية وأسكت رواية حتى أوقعكم فيها يعني، بس لن أكتبها إن شاء الله، سأبينها في النهاية. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، سألوا عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم، جاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام، انتبهوا أحدث غلام، إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. حديث عند مسلم: إن يعش هذا الغلام وشاور عليه فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. فمين الإشكال؟ ما الإجابة؟ حديث أنس إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعنده غلام من الأنصار، قال له يقال له محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. معانا هو الرجل، الغلام هذا معانا؟ ده خبر، هذا إخبار، فلا بد فيه من الصدق. من أين طبعا تأتي بهذا الكلام يا أستاذ؟ أيوة يعني ده من كيسك ولا من أين؟ تقول إن المقصود الساعة هنا قيام ساعة كل شخص بوفاته. إن يعش هذا الغلام فعسى لكم الهرم حتى تقوم الساعة. طبعا عشان أتعبكم عشان بس تعرفوا إن الروايات، جمع الروايات مهم، جمع الروايات من الأهمية بمكان ذلك. أنا قلت سأحجب رواية، والرواية الثانية عند مسلم أيضا، وهذه تحل الإشكال، لأنه هو لما جاءت الأعراب قدم في حديث عائشة، ده أول ذكر حديث أنس، قال فنظر إلى أحدث إنسان منه فقال: إن يعش هذا لم يدركوا الهرم حتى قامت عليكم ساعتكم. حتى قامت عليكم ساعتكم، يعني كأنه يقصد إن هذا الولد سيظل إلى الهرم، يكون الباقي من القوم قد ماتوا منكم، ساعتكم هنا قيامتكم يعني موتكم. فإذا هذا يحل الإشكال في إيش؟ في الرواية الثانية، لأن المقصود منها ليست الساعة اللي هي الساعة الكبرى، ولكن المقصود هنا قيامتكم انتم، يعني ساعتكم، يعني موتكم، يعني كان يتنبأ بان هذا الغلام لما يدرك الهرم يكون باقي قومه قد ماتوا، هو سيظل يعيش بعد ذلك فيه. وهذا تجمع الروايه الاولى مع الثانيه، يحل الاشكال كما قلتم بانه لا لا فعسى ان يدرك الحرم حتى تقوم الساعه، يقصد ساعه القوم الذين كانوا يسالونه بذلك ايضا. وهذه ذلك المقصود هنا ان المرء سمي، انا ليش بقول الحديث؟ لان اصبحت ساعتك هي قيامتك، هي موتك. فانت الان اهم شيء الان ان قبل ان ياتي الموت وهي ساعتك الحقيقيه، هذه هي التي فيها انقطع العمل. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، فهي انقطع العمل، صدقه الا من صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به. فانت عليك ان تنتبه لذلك الان، هذه هي ساعتك الان، متى ستاتي لا تدري، قد تكون في لحظه موجوده، فماذا اعددت لها؟ هذا الذي يعني الذي يعني يكون ثمرة الإيمان بالبعث الذي قد بيناه من قبل، على أنه لابد لنا أن نعلم بحتمية وجود الأجر. والآن نكون بين أيدينا الناس وفي لحظة تسمع الخبر الوفاة، كم من أناس يموتون يعني وقد قامت قيامتهم بذلك إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن نكون من السابقون المقربون، لا ننزل عن ذلك أيضا. إذن الواقعة من أسماء يوم القيامة، قلنا سميت لأنها ستقع، فيومئذ وقعت الواقعة إلى النهاية، وقال ليس لوقعتها كاذبة، يعني ليس هناك عدم وقوع لها. إذا أراد الله عز وجل كونها تقع لابد أنها ستقع، لابد لها من ذلك. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، الآيات وانشقت السماء أيضا. فهنا أيضا وهو يوم الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، الآيات. فهذا يوم الزلزال أيضا هو يوم من أسماء يوم القيامة أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها، نختم بذلك هذا قبل الفوائد، قالت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ هذه آخر شيء، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، يعني في ثلاث مواقف لا يذكر أحد أحد، ولو كان حتى الأم ما تذكر أبنائها. ويعني مثال الأم جاء في حديث على أن أرفق الناس وأحن الناس هي الأم، لا شك في ذلك، لجد بأبنائها، ومع ذلك في هذا اليوم نفسي نفسي أو في هذا الموقف. قال أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، أول شيء. وعند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، مفيش حد الآن هنا حبيب ما حبيبه خالص. والثالثة وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة، وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد. قال فينطوي عليهم ويرميهم في غمرات، ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك يأخذن من شاء الله، والناس عليهم كالطرف والبرق والريح وأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون ربي سلم سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه. وهذا الحديث في إثباته طبعا أيضا يوم من لا يؤمن بيوم الحساب دخل في السلاسل الذين وكل بهم هذا العنق الذي يخرج من النار ويأخذهم. وهذا يبين على مسألة أن لابد من الإيمان بالبعث، وإلا سيكون مآله يوم القيامة ما كان من مآل أهل الكفر، نعوذ بالله من ذلك. ختاما في هذه الفوائد المستنبطة من هذا الباب العظيم، وهو أن من شروط صحة الإيمان الإيمان بالبعث، ليس قول إله الله فقط، بل من شروط صحة قول إله الله الإيمان بالبعث والإيمان بالبعث والنشور، من لم يؤمن بذلك فليس بمؤمن. طيب، فإذا لطلاب العلم أتوني بالشاهد منها من الأحاديث، لو معكم الكتب من الأحاديث، طالب العلم عليه ألا ينقطع عن شيخه، وإن قطع وإن اتصل به طول عمره فلن يأخذ منه كل العلم. من أين؟ أنا ذكرت الفائدة أريد الشاهد من الأحاديث. إيش؟ تلاميذ الصحابي. أعطيني الشاهد. أعطيني الشاهد. لأنه لما حضرته الوفاة معاذ. نعم. رضي الله عنه. نعم. معاذ هو من المقدم العلماء. كلنا نأتي خلف معاذ صلى الله عليه وسلم. يقدم العلماء برمية حجر. ماشي خلع الوفاة إيش؟ قالوا له إيش؟ هم قالوا له إيش عند الوفاة؟ إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك هذا اليوم. إنما صحبناك وانقطعنا إليك. ومع ذلك يأتيهم عند الوفاة يبلغهم بحديث لم يبلغهم إياه أيضا من قبل. يعني إنما صحبناك وانقطعنا إليك. وهذا هو دأب طلب العلم. ألا يترك شيخه يصاحبه ويأخذ منه حتى كمان لو صاحبه أخذ منه من أخذ قال وانقطعناك يعني تركنا وانقطعوا معه. طبعا حري بهم معاذ بن جبل. ومن يترك يعني كيف يترك معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ ومع ذلك ايضا هو على فراش الموت يبلغهم بحديث لم يبلغهم اياه من قبل ويسالونه على فراش الموت الحديث العلم. وهذا داء طالب العلم، اولا الاستمرار مع الشيخ وعدم الانقطاع، ثم مع ذلك قد لا ياخذ كل العلم ايضا منه، لان العلم كبير بحر واسع جدا لا يعطيك. ان اعطيته بعضك ان اعطيته كلك اخذت منه بعضه فقط بذلك. ثم قال في فائدة أخرى في نفس الجملة، قال يوم الكذب، صح؟ ساعة الكذب، وهذه ساعة الوفاة، أن المرء لابد دائما يكون فيه الحق على لسانه، يجري الحق على لسانه دائما. هذا الوقت وقت ليس لا يمكن أن يكذب فيه المرء، بل هو وقت الحق. لذلك حتى وقال هنا في ساعة الكذب، فقلما يكذب المرء عند الموت، قلما أقول إلا طبعا يعني ذلك أيضا. و ايضا في قولي عجب الذنب في عام مخصوص، كل شيء يبلى الا عجب الذنب. اذا هذا ليس الا قلنا كل، يبقى المفترض ان لا يبقى شيء، فهذا كل عام يرد بخصوص. اما تقول بي عام مخصوص احد، ولا تقول عام يرد بخصوص، تقول عام مخصوص، كل سيبلى خص به عجب الذنب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح نقول عام مخصوص، صح نقول عام مخصوص لذلك ايضا اصوليا ايضا. طيب هذا اخر الكلام في هذا الباب العظيم، نكتفي بذلك حتى نقف عند باب مزاع في مفارق الجماعه، وهذا باب عظيم جدا ان شاء الله سنفرده، نحاول ان نبين فيه الفوائد العظيمه في باب الجماعه ومفارقه الجماعه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفي اسئله حتى ندخل في صحيح مسلم.